رياض الصالحين باب النفقة على العيال. أوجب الإسلام على الرجل النفقة على عياله من أهله وولده وعبيده ومن يعولهم، وأن عليه كسوتهم وإطعامهم وسكنهم من وجده، من وجده أي من سعته ومن قدرته، فلينفق ذو سعة من سعته. أيوة، يبقى يا من تحضر الفطور والغداء والعشاء والكساء والمسكن والمركب، عليك أن تهتم بعمارة قلب أولادك بالإيمان، وأن تهتم بتزكية أنفس أولادك بالتوحيد والسنة، وأن تهتم أن تسمو روح الأولاد، ولا تسمو روح الأولاد إلا بطاعة الله عز وجل. قال الله تعالى في سورة البقرة: وعلى المولود له رزقهن وإيه؟ وكسوتهن بالمعروف. هذا يختلف عن هذا، إن في أغنياء، في متوسطين، في فقراء، فالمجتمع طبقات يا إخواني، ولكن الميزان عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس الغني هو المقدم، ولكن التقي هو الإيه؟ هو المقدم، بارك الله فيه. يخبر الله سبحانه أنه على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن وبالمعروف بما جرت عليه عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. والله تعالى قال في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه الآية. فالله تعالى يخبر أنه ينبغي على والد الطفل أن ينفق على المولود بحسب قدرته، لأن التكليف بحسب القدرة. يعني إيه؟ يعني ده يأكل لحمة، ده يأكل دجاج، ده يأكل حنشان، ده يأكل بوري، ده يأكل شر، ده يأكل رز ولوبيا، ده رز وكوسة، ده خبز وفول وفلافل، كل على قدر إيه؟ لكن النفقة واجبة ولا لا؟ والكسوة واجبة ولا لا؟ هذا يلبس صوف، هذا يلبس تتريكس، هذا يلبس عبك، كل على قدر إيه؟ استطاعته. طيب فيه نساء طلقنا وأزواجهن يقصرن في النفقة؟ ملايين، ليس آلاف، ملايين، ويضطر إلى الذهاب إلى المحكمة، والمحكمة تأخذ منهم النفقة، والنفقة أقل من المطلوب. يعني مثلا تقول للولد مثلا 600 جنيه، 600 جنيه إيه 600 جنيه؟ يعني 20 جنيه في اليوم، 20 في 30 ب 600، هل الولد يكفي في اليوم 20 جنيه فطور وغدا وعشاء وكسوة ودراسة وتعليم؟ الجواب لا، ومع ذلك هناك من يقصر في دفع هذا المبلغ الزهيد ويقول أنا ما معيش. ما أنت نايم على ودانك، اطلع اشتغل. قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالله تعالى تكفل بالأرزاق وأمرنا عز وجل بالسعي إلى إيه؟ على الأرزاق. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو إيه؟ خماصا، يعني جعانة، وتعود إيه؟ يعني شبعانة، لأنها أخذت بالأسباب واعتمدت على الله تبارك وتعالى. والله تعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه، أي فهو كافي. أي نعم. فالله تعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. شيء نكر ولا معرفة؟ نكر، أتت في سياق النفي، وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه. فأي نفقة أنت تنفقها على زوجتك، على عيالك، على أي باب من أبواب الخير، الله تعالى يخلف عليك هذه النفقة أضعاف الأضعاف. فمهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به، في واحد ينفق في السجاير، هذا دفق حرام ولا حلال؟ والبنجو والحشيش والشمبانيا والويسكي والبيرة، أيوة نفق حرام. أيوة، وفي واحد يجيب لبنته مكياج مساحيق تضع المكياج وتقطع في الشارع، نفق حرام ولا لا؟ نفق حرام. أي نعم. فالنفقة المكسب يكون من حلال، والنفقة تكون في حلال. فأنت ستسأل سؤالي: من أين اكتسبت وفيما إيه؟ وفيما أنفقت. أي نعم. وفي الآخرة هناك جزاء وثواب، كما ثبت في الحديث في البخاري ومسلم، حديث القدسي: أنفق ينفق عليك. طيب. أول حديث معنا في هذا اللقاء حديث ثابت في صحيح الإمام مسلم، وأنتم تعلمون يا سادة أن أصح كتاب بعد القرآن هو البخاري، ثم يليه مسلم، ومسلم تلميذ البخاري، وكلاهما تلميذ للإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه. أي نعم، الولد الإمام البخاري ترك له 1000 دينار، الدينار 4 جرام وربع ذهب، يعني 1000 دينار يعني 4 كيلو وربع ذهب، قال لا يوجد فيهم يعني درهم من حرام ولا فيه شبهة، كله مال حلال، حتى يستعين به على طلب العلم، وقد استعان بعض الله به على طلب العلم، فكان أمير المؤمنين في علم الحديث رحمه الله. ثبت في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة، أبو هريرة سبحان الله أمي، ومع ذلك يحفظ 5000 أو روى 5374 حديث، وهو عالم فذ فحل كبير، أكبر راوية للإسلام، وما روى أحد هذا العدد. فهناك مكثرين في الرواية كأبي سعيد الخدري وأنس وجابر بن عبد الله وأمنا عائشة وسيدنا أنس بن مالك، كل دول وعبد الله بن عباس، كل هؤلاء رضي الله تعالى عنهم مكثرين في الرواية، لأن الواحد فيهم روى أكثر من 1000 حديث فيطلق عليه مكثر في الرواية. يبقى من الذي يطلق عليه مكثر في الرواية؟ من روى أكثر من 1000 حديث، من روى أكثر من 1000 حديث فيعد مكثرا في الرواية. روى 999، هل يعد مكثر؟ لا يعد مكثر. متى يعد مكثرا؟ إذا أكثر من 1000 حديث. مثل مين؟ مثل أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله، أنس بن مالك، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، أمنا عائشة، وأكثرهم إنه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. أيها السادة، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أولا، الدينار 4 جرام وربع من الذهب، 24، أنفقته في سبيل الله. سبيل الله من أهل العلم من حصره على الجهاد في سبيل الله، وهو الأصل، ومنهم من قال الجهاد في سبيل الله والحج والعمرة، والحج إيه؟ ومنهم من وسع في الأمر فقال بناء المساجد من سبيل الله، والإنفاق على طلبة العلم سبيل الله، وطباعة الكتب في هذا الزمان التي تحمل منهجا صحيحا وعقيدة صحيحة هذا في سبيل الله، فوسع الأمر، وبناء المستشفى التي تعالج خيريا هذا في سبيل الله، حتى من أهل العلم من وسع في ذلك في هذا الزمان. وأصل الأمر أنه الجهاد في سبيل الله، وهو ذروة سنام الإسلام، مش الجمل ليه سنام، فذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. والجهاد نوعان يا هاني، أحسنت، جهاد دفع وجهاد طلب، والحكم حكمان فيه يا عبد الباقي. ايه متى ايه وايه وايه الجهاد حكمه ايه وحكم ايه؟ احسنت، فرض عين وفرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ اذا قام به البعض الذي يكفي سقط الاسم عن الاخرين. طيب، ومتى يكون فرض عين؟ من يجيبني؟ فضل، إذا دخل العدو أرضك قطع زي وجب. وإذا عين واحد بتاع نووي، بتاع كيماوي، بتاع ذري، قطع زي بتاع اتصالات، عشان بتاع رادارات، فعينه بنفسه فيكون فرض عين عليه. أيوة، إذا التقى الصفان، إذا التقى إيه الصفان، حينئذ يكون فرض عين في هذه الحالة. من يقرأ لنا آية؟ يقرأ لنا آية في الجهاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اذكر لنا حديثا في الجهاد، أي حديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب هل تستطيع وبسرعة؟ حديث تفضل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ثم جهاد في أحسنت. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري ومسلم أن مثلا سئل أي أعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي، قال جهاد في سبيل، ثم أي قال حج مبرور أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة عند أبي داود، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل لا ينزح منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، يبقى أنت عرفت ما معنى سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، أنت حر أم عبد؟ حر، ووالديك أحرار، فاحمد الله على هذه النعمة. طيب، ولكنك عبد فقط لمن؟ لله عز وجل. والعبودية لله أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، أن يجدك الله جل وعلا حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، هذه العبودية لله. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه تعريف الايه؟ العبادة. فهل وجودك في هذا المجلس عبادة؟ وهل خدمتك لأمك في الدار عبادة؟ وهل طاعتك لأبيك في لأبيك في طاعة الله عبادة؟ وهل إحسانك إلى الجيران عبادة؟ كل هذا يعد ايه؟ عبادة. بارك الله فيك. دمار أنفقته في رقبة، يعني ايه؟ يعني رجل عبد أنت تعتقه لوجه الله، تشتريه من سيده وتعتقه لوجه الله. فمثلا سيدنا بلال على سبيل المثال، هو بلال بن رباح، وأحيانا أم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يناديه باسم أمه، فهل تذكر اسم أمه؟ يقول له يا ابن حمامة، يقول له إيه؟ فأم بلال اسمها إيه؟ حمامة. فلا عيب أن ينادى الرجل باسم أمه. ها، فإسماعيل بن علية حتى زي هذا عند الحديث، إسماعيل بن إيه؟ ابن علية، أي نعم. فبارك الله فيك، كان يقول بلال بن حمام. فسيدنا بلال الذي عرف أحد أي نعم، كان يجرزر في رمال مكة، وكان يعذب تعذيبا شديدا، وأبى أن ينطق بالكفر، فأخذ بإيه يا شيخ عبد الباس؟ أخذ بإيه؟ دعوه إلى الكفر فأبى أن ينطق، أخذ بإيه؟ ها؟ بالعزيمة. أحسن، عاوزك تبقى فايق. أي نعم، وضد العزيمة إيه يا أستاذ؟ ها؟ ها؟ الحيطة؟ لا، الرخصة. ضد العزيمة إيه؟ الرخصة. فمن أخذ بالرخصة؟ عمار بن ياسر نطق بالكفر وأتى يبكي ترتعن فرائصه، مالك؟ قال لقد نطقت بالكفر يا رسول الله. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى العزيمة عكسها إيه؟ الرخصة عكسها إيه؟ العزيمة. وسيدنا بلال أخذ بإيه؟ وهو عدم نطقه بالكفر، وسيدنا عمار بن ياسر أخذ بإيه؟ بالرخصة، لكن قلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. فسيدنا العتيق، من العتيق؟ أبو بكر الصديق، لقب بالعتيق لكثرة من أعتق، لكثرة إيه؟ من أعتق. فصب 40 وقية في حجر هذا الرجل الكافر، آية ليشتريه أمية ليشتريه بلال، فقال له واللات والعزة لو قلت وقية واحدة لقبلت، فقال له ولو طلبت مني 100 لصببتهم في حجرك صبا. لأن أبو بكر يتاجر مع من؟ الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا إيه؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، رضي الله تعالى عنه. أي نعم، فهو العتيق أبو بكر رضي الله عنه. ولما رغب الرسول في النفقة أتى عمر بإيه؟ نصف. ولما سئل ماذا أبقيت لأهلك قال نصفه، وأتى أبو بكر بإيه؟ ماذا أبقيت يا أبا بكر لهم؟ قال أبقيتهم الله إيه؟ ورسوله. وأما عثمان رضي الله عنه فجاهز جيش العسرة بتسعمائة بعير ومائة فرس وصب في حجر النبي 1000 دينار 4 كيلو وربع، فتهلل وجه النبي سرورا وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان فعل، وهو الذي اشترى بئر رومة. ووقف عثمان ما زال في المدينة النبوية المنورة إلى يوم الناس هذا. فرضي الله عن عثمان وعن سائر المهاجرين والأنصار، قولوا أمين. طيب دينار أنفقته في رقبة أن تشتري عبد وتعتق وجه الله. طيب الإسلام حث على عتق العبيد ولا على كثرة العبيد؟ على عتق العبيد، ده جميل. فربنا الفك ايه؟ فك رقبة. وأنت إذا حنثت في يمينك قلت أقسم بالله لن أتي الدرس بعد اليوم، المطلوب منك تيجي ولا ما تجيش؟ تيجي. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فتكفر عن يمينك بإيه؟ بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير إيه؟ هذه الثلاثة أنت مخير فيهم بين واحد، فإن لم تجد فصيامه إيه؟ 3 أيام. فمن جملة الكفارة عتق الرقبة، جملة الكفارة ايه؟ لا اجلس اجلس اجلس يا ولد، اجلس مكانك، اسمع ما قاله عمك، قالك اجلس فاجلس، اشغلتني واخذت من وقتي، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعتق الرقبة بارك الله فيك من الكفارة. كذلك ايضا لو ان رجلا قال لزوجتي انت علي حرام كظهر امي، فاراد ان يكفر، فاول حاجة ايه؟ عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين ايه؟ فان لم يستطع. هذا على الترتيب ام على التخيير؟ ايوه. يبقى حث الاسلام على عتق الرقبة. ولو ان رجلا دهس رجلا خطأ، فهناك حق للخالق وحق للمخلوق، فحق الخالق ايه؟ عتق رقبة، عتق رقبة. فان لم يتيسر فايه؟ فصوم شهرين متتابعين، فان لم يتيسر ما في اطعام. هل فهمت شيئا؟ والقتل ايه؟ قتل ايه؟ خطأ. اما حق المخلوق اهل المقتول ايه؟ دية مخففة، دية ايه؟ يعني 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 ابن لبون و20 بنت لبون، 5 20ات من الابل يعني 100 ناقة. ولو كنت فقيرا اسحت واخرج لطلب الزكاة وكد واتعب حتى تؤدي الدية الى اهل المقتول، فان عفوا فلهم ذلك، وان طلبوها تقول هياخدوا العوض، يبقى انت جاهل، يبقى انت جاهل، لان هذا حقهم وقد بين الله تعالى هذا الحق اين. فان كنت فقيرا اخرج فاطلب الزكوات، زكاة المال، زكاة الزروع والثمار، زكاة الركاز، زكاة الابل والبقر والغنم، الى غير زكاة التجارة والعروض، زكاة الحلي، اطلب الزكاة حتى توفي بما عليك. فإن الناس من جهلهم يمكرون، زي يقول لك أخذ العوض، أخذ العوض. هذا شرع يا إخوان. إذن الإسلام حث على عتق الرقبة ولا لا؟ جميل. طيب ثم ماذا؟ ودينار بارك الله فيك أنفقته في دينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين. المسكين هو اللي دخله نفقته اكثر من دخله، نفقته ايه؟ يعني ما تقولش مثلا انا دخل 15000 وانا بنفق 17000 وانت لست مريضا يبقى انت سفيه، خدت بالك ازاي؟ اي نعم. فبارك الله فيك اذا واحد مثلا دخله 4000 ونفقته 5000 فهذا مسكين يعطى من الزكاة، يعطى ايه؟ من الزكاة. اي نعم. فانتبه الى هذا بارك الله فيك. واما الفقير فهو المعدوم، اما الفقير هو ايه؟ والموظفين عندنا في جمهورية مصر كلهم مساكين، كلهم ايه؟ باستثناء يعني مثلا اللي بيشتغل في البترول او اللي ربنا ابتلاه ببعض الاماكن اللي هي في احوال دي قضية اخرى، خدت بالك ازاي؟ لكن العامة دول ايه؟ مساكين، لانه بيوصل مثلا 59 سنة وبياخد 7000 جنيه ونص، الراجل ده عنده ولدين في الجامعة وعنده ولد في ثانوية عامة وولد في اعدادي وولد في ابتدائي، ده مسكين ولا لا؟ مسكين، هذا مسكين. لو كان ساكن بالايجار فشوف يدفع كم ايجار وكهرباء وميه كام وكم يبقى لاولادي، ولو كان في بيت ملك ماذا يبقى لاولادي؟ هذا مسكين. هل فهمتم شيئا؟ اي نعم. وبارك الله فيك، ودينار تصدقت به على مسكين. يبقى المسكين هو من كان نفقته اكثر من دخل. ودينار انفقته على اهلك، على اهلك اي على نفسك وزوجتك واولادك ومن تعول في دارك، ربما يكون هناك مماليك. اي نعم. الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام قال اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، على ان تحتسب ذلك عند الله، على ان تحتسب ذلك عند الله، فانت ستؤجر على ما انفقته لزوجك. لكن تدي لابنك تقول خذ يا حبيبي 50 جنيه يروح يحلق لحيته، تأثم انت وابنك ولا لا؟ تأثم انت وابنك. طيب تحلق كابوريا لابنك، انتوا الاثنين تأثمون ولا لا؟ الفلوس منك وهو مغفل، الولد مغفل والاب مغفل، اثنين مغفلين، هذا يعينه على معصية الله الى غير ذلك من هذه الاشياء. فلا بد ان نسأل المال من اين اكتسبته وفيما ايه. ولا وانت مطلوب نضافة لمتسخين، لكن في واحد شاب يقف قدام المراية بالنص ساعة وبالساعة، انت حرمة يا له، انت حرمة، انت رجال. خدت ازاي؟ مشط شعرك انتهى، ايه اللي بالصفحة؟ خدت لبست خلاص، ايه اللي بالصفحة؟ كلها تاخدها دقيقتين او ثلاثة، خلص الموضوع. كأنه يتزين لزوجه، انت رجال، ما ينبغي ذلك. اما المرأة او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، اما الرجال هو في نفسه محلة. صلى الله عليه وسلم. ايها السادة، ومن الدروس المستفادة من هذا الحديث النفقة على الاهل من اعظم القربات وافضل النفقات. لكن في واحد بيطلع يسافر خارج بحثا عن الرزق، نقول له اعانك الله ويغيب 3 اعوام والزوجة لا تسمح له بذلك، يجوز؟ لا يجوز، لانه يعرضها للفتنة ويعرض نفسه للفتنة، الا اذا اتفق على ذلك وتراضيا. وتراضيا، هل فهمت؟ آه. وفي واحد يسافر بره ويترك اولاده عندهم 14 سنة، الواد بقى يرجع ما شاء الله، الواد بقى واحد بيشرب بنج والتاني حشيش والتالت تحت الكباري، ان في سن مراهقه خطير، لابد ان يكون الاب موجود لياخذ بالاسباب في حسن التربيه، فيجرجره الى صلاه الفجر في جماعه وياخذ بيده الى مجلس مثل هذا المجلس، الى غير ذلك من هذه الاشياء. واذا ذهب الى عماته وكذا ياخذه في يده فيدربه على صله الارحام، على صلاه الجماعه، واذا ما اراد ان يتصدق اعطاه 10 جنيه او اكثر وقال له تصدق بهذا، فيدربه على العطاء تدريبا عمليا تطبيقيا. اما وهو بعيد عنه كيف يكون ذلك يا سادة؟ اي نعم. ليس معنى ذلك انني اعرقل، لا، ان الذي خرج بحثا عن الرزق هو مأجور، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط ايه الشرعية. نعم. فالنفقة على الاهل من اعظم القربات وافضل النفقات، هي النفقة الواجبة، والتقرب الى الله بالفرائض احب اليه من غيره. يعني التقرب الى الله بالفرائض افضل ولا بالنوافل افضل؟ بالفرائض. والتقرب الى الله بالنوافل مطلوب لكن الفرائض مقدم، وكذلك فيها صلة وايجاد المحبة والالفة وتأليف القلوب وجمع الكلمة، تأليف القلوب وايه. وكذلك يا سادة ابواب الانفاق، ابواب الانفاق، ابواب الانفاق في سبيل الله كثيرة، من الانفاق في سبيل الله لتجهيز الغزاة، نجهز الغازي، اي نعم، وتحرير الارقاء لينالوا حريتهم، والسعي على المحتاجين والمساكين، سعي المحتاجين، وما اكثرهم في هذا الوقت، وما اكثرهم في هذا الوقت، اي نعم. والله كان عندي رجل اليوم شيبة لا يقل عن 65-70 سنة، قال لي بقالي 3 اشهر ما دفعتش الايجار، ايجار بيتي. وما اكثر هؤلاء من رجال ومن نساء، نسأل الله ان يعينهم وان يرزقهم وان يحنن قلوب الاثرياء عليهم. نعم. وابواب الانفاق كثيرة. إذن هذا هو الحديث الأول في هذا اللقاء. الحديث الثاني ثابت أيضا في صحيح مسلم عن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بجدد. أين يبقى ثوبان كنيته إيه؟ أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن. الصحابي الجليل اسمه إيه؟ ثوبان ابن بجدد. ثوبان ده مولى من موالي سيدنا النبي، خادم من خدام سيدنا النبي. يحسد ولا لا؟ يحسد طبعا. حسد ايه؟ غبطة. حسد ايه؟ غبطة. والحسد حسدان ايه؟ محمود ومذموم. المحمود ان اتمنى ان يكون عندي مثل ما عندك، المذموم ان اتمنى زوال النعمة من عندك، اللي هو من شر حاسد اذا حسد. لكن الثاني المحمود لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها أناء الليل وأناء الإيه النهار. يبقى الحسد قسمان، ما هما؟ محمود ومذموم. أيوة. طيب بارك الله فيك. فثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. دينار ينفقه ايه؟ عياله، اي على ما يعولي. عياله يعني ايه؟ يعني افرض عمته عنده، يبقى هي عياله ولا لا؟ خالته عنده، يبقى عياله ولا لا؟ يبقى على عيالي، اي على ما يعولهم، ان كانت زوجات او ابناء وبنات وعمات وخالات. خدت ازاي؟ هو الواحد مسؤول عن عمته؟ دلوقتي ابوك مات وعمامك كلهم ماتوا وجوزها مات وملهاش اولاد، يبقى انت مسؤول عنها ولا لا؟ طب خالتك جوزها مات وملهاش اخوات اللمك اللي ماتت دي، يبقى انت مسؤول عن خالتك. فالعيال ما يعوله الانسان، ما يعوله ايه؟ ولو لك عم او خالة اعتبر ان مالكش اخوان. يعني انت مثلا في بعض الشباب خايب، خايب كيف يعني؟ يعني مثلا عنده خمس اخوة، خمسة رجال وخمسة بنات، ابوه مات يقول لك اخويا ما بروحش لامي، انا رحت لها مرة خلاص كفاية. ايوه الغبي الشقي، شقي. ايوه شقي بهذا العمل. انا اعتبر ان امي ما خلفتش الا لي، وبعدين من عمل صالحا ايه؟ خلاص، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. يبقى انا اعتبر ان امي ما خلفتش الا لي، وأقوم على خدمة أمي متشرفا، وأقوم على خدمة أبي متشرفا بهذا. ها؟ وليس البر بالوالدين ينحصر في الإحسان إليهما، بل يتخطى ويتعدى تحمل إيذائهما. تحمل إيه؟ ما هو أنت أمك عندها السكر وعندها الضغط، وبعدين رجلها من تحت الدكاترة أوروها، تيجي تغير لامك تقول لك انت حمار. قلت ليه؟ لاني حست بالالم. تقول له الله يرضى عنك يا امه، ولا يحرمنا كلماتك الجميله دي، انت بارد ما بتحسش. قلت له طيب حاضر. قلت هي امك دي زميلتك؟ ترد عليها كلمه بكلمه؟ حاضر يا امه، حاضر يا ابا، ولو كنت وزيرا او ملكا. قلت اعرف ان هذه امك، وقد اوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بها ثلاث مرات، واوصى بابيك مره، ولولا الله ثم ابوك ما كنت انت. فلو كنت ملكا فضلا على ان تكون ما فوق ذلك في الدنيا، فانت خادم لابيك متشرفا بذلك. ايها الحبيب، فافضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عيالي، اي على من يعول، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، يعني الفرس اللي كنت بتركب عليه، اللي بتركب عليه سبيل الله. النهارده بقى الطياره والسياره والصاروخ والمدفع والدبابه الى غير ذلك من هذه الاشياء، فدي حاجات بتحتاج صيانه، كانت دبابه او مدفع او كذا. اي نعم. فكل هذا اذا عدت تنظف فيه وتركب فيه تؤجر عليه اذا اردت وجه الله. ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله، يعني تجهزه للجهاد في سبيل الله، فهذا من أفضل ما ينفق. لأن مقصده هو الله. والدروس المستفادة من حديث أبو عبد الرحمن ثوبان بن مجدد الثابت صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب النفقات، رتب النفقات وبين أهميتها وفضلها، وأعظمها النفق على العيال، ثم النفق على تجهيز نفسه وإعداد السلاح للجهاد في سبيل الله، ثم النفق على الإخوة لعونهم للخروج مقاتلين في سبيل الله. أين؟ لأن وتعاونوا على البر والتقوى. أيوة. وعن أم، وبعدين من جهز غازيا إيه؟ فقد غزا. من جهز غازيا فقد غزا. أي نعم. عن أم سلمة، وهي أمي وأمك، هند رضي الله عنها، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت في الصحيحين أي البخاري ومسلم، قالت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. أولا أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين، وهي اسمها هند رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج 13 وبنى بإحدى عشر، ومات عنه 2، ومات هو عن 9، وهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة، وهن من آل بيت رسول الله. وقد أنزل الله لهم تخيرا فاختاروا الله ورسوله، حيث قال تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن إيه؟ وبدأ بأمنا عائشة قال بل أختار الله ورسوله واخترن كلهن، ما اختارت عائشة أي اختاروا الله ورسوله فرضوان الله تعالى عليهن أهل البيت. طيب، قالت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة؟ امتثلت أمر الله، فاسألوا إيه؟ والرسول سيد أهل الذكر، سيد الأولين والآخرين، سيد العلماء، إمام الأنبياء، خاتم المرسلين، لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. قالت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة؟ والسؤال وعدم يعني العلم يضيع بين شيئين، العلم يضيع بين شيئين، الكبر والحياء، إما أن أتكبر أن أسأل، وإما أن أستحي أن أسأل. أي نعم. فسألت هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست تاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال نعم لك أجر. فالإنسان له أجر أبا أو أما في النفقة على أولاده. أي نعم. ولذلك الحديث بين فضل الإنفاق على الأيتام في الحجر، أبوهم مات وسيدنا النبي اتجوزها، فاليتيم هو من مات أبوه دون الحلم، فإذا احتلم الولد فلا يتم بعد احتلام، وإذا حاضت البنت فصارت ليست بيتيمة. انتبه إلى هذا. والله تعالى قال فأما اليتيم إيه؟ فلا تقهر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم إيه؟ في الجنة كهاتين. وخير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، يساء إليه. فانظر من أي النوعين أنت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة، اليتيم والإيه؟ طيب، هل اليتيم من أصناف الزكاة؟ أحسنت وبوركت، إن كان فقيرا، إن كان مسكينا، لأن اليتيم ممكن يكون ورث من أبوه 10 مليون، 5 فدان، سيارتين 3، حتى يصفوا عليه إلى غير ذلك. فلا يكون اليتيم من مصارف الزكاة إلا إذا كان فقيرا مثلا أو مسكينا. طيب، ففضل الإنفاق على الأيتام في الحجر، في الحجر المقصود بالحجر ايه؟ الحجر اللي هو تربى في حجرك، والحجر الذي يرمى به، الذي ايه يرمى به، والحجر الحطيم في الكعبة، الحجر جزء من الكعبة، احتجر من الكعبة، يبقى في حجر وفي حجر وفي ايه؟ ايوه، وفي صورة ايه؟ ايوه، وكلها رسمها واحد ونطقها مختلف ومعناها متباين. وجواز دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها، فإن زينب زوجة المسعود كانت تعطي له الزكاة لأنه فقير، ورسول قال أي الزيانب أنت، أي الزيانب أنت. وابن مسعود كان رجلا فقيرا وكان من كبار العلماء رضي الله عنه. شدة شفقة الأم على بنيها ورحمتها بهم. أحكي لك قصتين، قصة أيام الرسول وقصة في عصرنا. لأيام الرسول امرأة ذهبت إلى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يوجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة اللي هي حبيبة النبي، إلا ثلاث تمرات، فأعطتها التمرات الثلاث، فالست أخذت التمرة لبنتها دي، تمرة لبنتها دي، كل واحدة أكلت تمرتها، هي جاية تأكلها فنظرت إليها البنت دي نظر إليها، فشقتها شقين وأعطت نص لده ونص لده، فشاف أشفقت عليها عائشة، فأخبرت الرسول لما أتى فبشرها بالجنة بسبب هذا الفعل الذي فيه رحمة والعذاب. اتقوا النار لو بإيه؟ يعني نصف طمع. دي القصة الأولى. قصة ثانية في بلد قريبة مننا هنا، أي نعم، ولد مجرم مسك أم خبطها علقة في الصبيب، ففي ناس مرين له يضرب أمه ما يعرفوهاه، أمه مسكينه عطينه الطريحة مظبوطة، فتقوم تقول له إيه؟ سيبوه ده غلبان وصاحب عيال، وهي بنت كانت بتطحن تحت ايده، كانت تقوم تقول لهم سيبوه ده غلبان وصاحب عيال. كانت انظروا الى قلب الام، الى شفقة الام، الى حنان الام، الى عطف الام، الى سرعة عفوها، الى سرعة صفحها. كانت لكن احنا نريد الانتقام، صحيح ولا لا؟ لكن الام قلب اخر، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك، ها؟ ماتت التي كنا نكرمك من اجلها، فاعمل صالحا نكرمك لاجلك. اي نعم، كلام طيب لكن ليس بحديث. ايوه، فهنا بارك الله فيك، شدة شفقة الام على بنيها ورحمتها بهم. حصول الام على الاجر والثواب بالانفاق على بنيها، وان كانت تنفق عليهم بدافع الشفقة والرحمة الا انها تؤجر. يستحب لولي الامر ترغيب الرجال والنساء من المسلمين في افعال الخير، يرغبهم في افعال الخير مثل الصلاة في جماعة، مثل الصيام الفرض والنافلة، مثل الزكوات، الصدقات، الحج الفرض والنافلة، العمرة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، حسن تربية الأولاد، أذكار الصباح، أذكار المساء، الورد القرآن اليومي، غض البصر عما حرم الله، إلى غير ذلك من كثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الحديث الثالث ثابت في البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. الله أكبر. سعد بن أبي وقاص أولا أحد العشر المبشرين بالجنة، ثانيا هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأوائل اللي أسلموا. أي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، يبقى لا بد من الإخلاص، وما أمر إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين، إلا أجرت بها حتى انتان على الأكل كده حطيت فيه امرأتك حاجة، أو مثلا البلح لسه طالع جديد، اشتريت نص كيلو بلح وقمت فاتح بلحها غسلها وفتحها وحطيت في فم زوجتك البلحة دي، قال يا سلام كم لها قيمة عند زوجتك أن تفعل معها هذه الأفعيل، لأنه ربما يمر عليك 10 سنين وما تفعل هذه الفعل، لكن وانت عاقد تفعلها بعدد الأيام قبل البناء. وبعد البناء خلاص كل عام وانت طيب. طب ليه خدت ازاي؟ ما هي زوجتك بعد العقد وزوجتك بعد البناء، وهي اولى ان تفعل معها ذلك، وهي ام اولادك، وهي موطن شهوتك وغاسلة ثيابك وطاهية طعامك والمتسببة في غض بصرك وحفظ فرجك وإعانتك على طاعة الله. أما يجدر بك أن تحسن إليها بابتسامة عريضة وبكلمة رقيقة رقراقة وبفعل طيب ترقى بها في الدرجات عند رب الأرض والسماوات؟ فما تجعله في امرأتك أنت مأزور عليه، فكيف بفطورها وغدائها وعشائها وكسائها، وكيف إذا حملتها العمرة، وكيف إذا حملتها الحج، وكيف إذا أخذتها لتزور حماتك اللي هي أمها وأباها، وكيف لو كان أخوها مريضا فأخذتها وحملت هدية إلى أخيها. ها؟ كنت في بلد من البلاد وكان معنا شاب بيصلي في المسجد معنا وملتحي، فزوجته مدرسة وبتاخذ 4000 درهم وكسر، وهو ما بيشتغلش يعني في الشغل، يعني هي طالعة ايه عار. طيب فكلمتني في الهاتف قالت لي اريد ان ارسل 200 درهم لابي اللي اداها كلية مين واللي رباها مين؟ ابوها. 200 درهم لابي من الراتب بتاعي، زوجي ما رضاش ابدا. فاعمل، قلت لها طيب ما عليك. فصلينا، قلت له يا استاذ فلان انا، قلت له تعال اشرب الشاي معايا، اجى شرب الشاي معايا. قلت له شوف بقى الفارق بين اهل السنه من امثالكم الطيبين وبين غير اهل السنه. واحده كلمتني قالت لي كذا كذا كذا ان جوزها من كذا. قلت لها ده انسان سافل ومجرم وقليل الادب. قلت لها ده عندي الاستاذ فلان، هو بقى هو والاستاذ فلان والاستاذ فلان في المسجد معطائين اسخياء كرماء، يطلب منهم 200 يدفع 400، يطلب منهم 1000 يدفع 2000 الا غير ذلك. وهذا الانسان حقير وبخيل وشحيح، والبخيل يبغضه الله. المهم والوجه الوان وانا بتكلم كان وقت. فتاني يوم كلمتني انت عملت ايه؟ اوعى تكون قلت. لا، قالت لي بعت ال 200 درهم. قلت لها خد اللي في النصيب. ربنا سبحانه يتقبلنا واياه. حاجه عجيبه قوي. يبقى ابوها اللي رباها وهو السبب في الراتب، ومستخسر فيه 200 درهم وانت قاعد تاكل من عراهي ومن تعبي. يخرب شطارك شطارك. كانت حاجه، نسال الله العفو والعافيه والسلامه. طيب، وفي الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا انفق الرجل على اهله نفقه يحتسبها فهي له صدقة. فهي له ايه؟ صدقة. اي نعم، يعني اذا اراد بها وجه الله. فالانفاق على الزوجة والاولاد فرض ولا مستحب؟ فرض على قدر استطاعتك وحصول الاجر والثواب بالانفاق على الاهل. انت تنفق على اهلك تاخذ اجر وثواب من الله عز وجل، والمؤمن يبتغي في عمل وجه الله وما عنده من الاجر والثواب. طيب، يبقى عليك ان تستحضر النية أنك تريد التقرب إلى الله بفطور أولادك، بغدائهم، بعشائهم، بحفظهم للقرآن، بحضورهم درس العلم، بذهابهم إلى المسجد، بإحضار كسوة شتوي كسوة صيفي لهم، كل ذلك تؤجر إيه؟ عليه. إذا أقمتهم على مقصد الخلق، وما خلقت الجن والإنس، لأن في ناس بتألف يعني إفطار وغدا وعشاء وعندهم زريبة اللي بيقولوا عليها شقة دي لوكس شقة لوكس، ولكن ما يقولش الواد صلي صوم اقرأ قرآن. هذا علف، بهايم وبتتعلف في صورة بني ادمين، بهايم وتعلف في صورة بني ادمين. اين بل اضلوا ايه؟ بل اضلوا سبيلا. كانت ازاي؟ هي البقرة الهولندي بتجيب لها 50 كيلو لبن في اليوم. الكيلو لبن ب50 جنيه، 50 × 50 بكام؟ ب2500. لو هي كانت ب500 جنيه يفضل 2000، لو جبت لها علاف في اليوم ب200 جنيه يفضل 1800، لو جبت لها دكتور ب300 جنيه يفضل 1500. 1500 جنيه يعني تعمل لها 45000 جنيه في الشهر. طيب انت بتجيب كام في الشهر؟ يبقى البقرة احسن ولا لا؟ يبقى الفارق بينك وبين البقرة انك عبد لله، عندك طاعة لله، عندك استقامة على القرآن والسنة بفهم الصحابة الكرام. البقرة لما تقضي حاجاتها طاهرة ولا نجسة؟ الغاية طاهر، البول طاهر ولا لا؟ بتاعها. طب والجلد بتاعها نعمله حقائب ونعمله غطا، صحيح ولا لا؟ طب ولو ذبحناه ناكل لحمة وكل قرصين تاكل لحمة، صحيح ولا لا؟ لكن انا وانت لو متنا بحيتنا جايفة، صحيح ولا لا؟ واقرب الناس اليك يسارع بدفنك لان رائحتك لا تطاق، خاصة في الصيف هذا. يبقى الفارق بيننا وبين البقر ايه؟ ان تقوم على مقصد خلقه، الامر الروحاني. اذا انفق الرجل على اهله نفق يحتسبها فهي لها صدقه. والحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند ابي داود: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، يعني من تكفل بقوته لا تضيعه، وضياعه ان لا يكون في حياته امر الله، وضياعه الا تحضر له طعام وكسوه ومسكن، فلا تضيعه، لان الله تعالى سائلك عنه، سيسالك عن هذا الولد. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان، فيقول احدهما: اللهم اغطب منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اغطب منفقا ايه كلفا. يعني ربنا يخلف عليك بكل قرش تنفقه على اولادك وكل قرش تنفقه في سبيل الله. وتلفا والعياذ بالله يعني يد عليك بهلكة المال، لانك منعت ما يجب عليك اخراجه، منعت ما يجب عليك اخراجه. وهذا فيه جواز الدعاء للكريم بمزيد العوض، جواز الدعاء للكريم بمزيد العوض، وان يخلفه الله، وان يخلفه الله خيرا مما انفق. وجواز الدعاء على البخيل بتلف المال، واستجابة الله دعاء العبد لأخيه بظهر الغيب، ودعاء الملائكة له، والحث على الإنفاق. آخر حديث معنا في هذا الباب حديث في صحيح البخاري، حديث عبد الله بن عمرو: اليد العليا خير. هذا الحديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. اليد العليا هي اليد التي تعطي، واليد السفلى هي اليد التي ايه تأخذ. وابدأ بمن تعول، اي بمن هو واجب عليك النفقة من زوجتك واولادك ومن تعوله. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ما يفيض عنك، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. اعلم ايها الحبيب ان الايدي تنقسم الى اربع ايادي، الايدي اربع ايادي. اليد الاولى هي اليد التي تعطي بدون من ولا اذى، ولا تبطلوا صدقاتكم بايه؟ بالمن والاذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يبقى اول يد التي اليد العليا التي تعطي بدون من ولا اذى. طب اليد الثانيه التي تستعف وان كانت في حاجه، التي تستعف ايه؟ واليد الثالثه التي تاخذ الصدقه دون سؤال، دون ايه؟ واليد الرابعة ايه؟ ايه؟ ايوه التي اي نعم، اليد التي ايه؟ تاخذها بالسؤال، اليد التي تاخذها بايه؟ بالسؤال. هذه انواع الايادي الاربعة. هذا والله اسأل لي ولكم دوام السداد والتوفيق، حتى اسعد بلقائكم في اللقاء القادم. فنبدأ دراستنا ان شاء الله باب الانفاق بما يجب عليه من الجيد، باب الانفاق بما يجب عليه من الجيد. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.